مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. وقال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وهو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة، حيث تقدم الكلام على بعض الأدلة الدالة على ذلك، وبيان وجه هذا الباب بالنسبة إلى كتاب التوحيد، وأن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب باب الشفاعة ليبين الشفاعة التي أثبتها القرآن، وأنها إنما تكون لأهل التوحيد وأهل الدين الخالص، وبيان الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن، وهي ما يزعمه أهل الشرك والكفر من أن أولياءهم الذين يدعونهم من دون الله أنهم يشفعون لهم. فإن القرآن جاء بإبطال هذه الشفاعة التي يزعمها المشركون والكفار، وأثبت الشفاعة لأهل التوحيد الخالص الذين أخلصوا التوحيد وأخلص الدين لله سبحانه وتعالى، فلم يتعلقوا بغير الله كائنا من كان. فهؤلاء هم المستحقون للشفاعة التي أثبتها القرآن إذا شاء الله تعالى لهم ذلك. وأن الشفاعة التي أثبتها القرآن لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول: رضا الله عز وجل عن المشفوع وإذنه للشافع أن يشفع، ويدل على ذلك قوله سبحانه: ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالله عز وجل لا يقبل شفاعة الشافعين إلا إذا أذن لهم، ولا يقبل شفاعة المشفوع فيهم إلا إذا ارتضى دينا. والله عز وجل إنما يرضى عن أهل التوحيد كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا يدل على أنه لا يستحق الشفاعة إلا من رضي الله عنه. والله عز وجل إنما يرضى عن عباده المؤمنين وعن عباده الموحدين، وإن ماتوا على العصيان وعلى الفسق، لكنه من مات على الإيمان الخالص وعلى التوحيد الحق لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يغفر له ما كان منه من تقصير ومن عصيان. أما من مات على الشرك ومات على الكفر والعياذ بالله، فإنه لا يستحق الشفاعة، لقوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم إن المصنف يذكر هذه الآية العظيمة وهي قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية قال: وكم من ملك، كم هذه الخبرية قصد بها التكفير، يعني وكم من ملك في السماوات، يعني وما أكثر الملائكة الذين في السماوات، لكن شفاعتهم لا تغني شيئا إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم في الشفاعة ويرضى عن المشفوع فيهم. فإذا كان هذا في حق هؤلاء الملائكة وهم من أكرم الخلق، بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا وصفهم، كرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، ومع ذلك لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا عن من رضي الله سبحانه وتعالى عنه. إذا كان هذا حق في حق الملائكة الذين في السماوات، فما بالكم بمن يعبدون من دون الله من اللات والعزى والأصنام والأوثان أو أصحاب القبور والأضرحة الذين يعبدهم الناس في هذه العصور وقبل ذلك؟ فإن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون شفاعة لأحد إلا إن كانوا هم ماتوا على الإيمان وماتوا على التوحيد وأذن الله تعالى لهم ورضي عن المشفوع عنهم، فإن الله تعالى يقبل شفاعته. أما ما سوى ذلك من أنواع الشفاعات فإنها باطلة. فهذه هي التي نفعها القرآن وأثبتها القرآن الشفاعة الحقة، وهي لمن أذن الله له من عباده المؤمنين وعباده الصالحين من الأنبياء والرسل والصالحين والملائكة، ورضي عن المشفوع فيه. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني، كم من ملك في السماوات، يعني ما أكثر الملائكة الذين في السماوات، ومع ذلك شفاعتهم لا تغني شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء منهم أن يشفع، ويرضى عن المشفوع فيهم أن يشفع له. فإذا تحقق هذان الشرطان فإن الشفاعة تتحقق، لكنها الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل الإيمان وعن أهل التوحيد الخالص. أما المشركون والكفار الذين تعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى وعبدوا من دونه آلهة أخرى بأن يدعوهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله ويستغيثون بهم ويلتجئون إليهم بالكرب والسدائد، فهؤلاء لا يستحقون الشفاعة، لأن هذا هو الشرك الذي بعثت الأنبياء والرسل لإبطاله والنهي عنه والتحذير منه. قال: وقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تقدم الكلام على هذه الآية في الباب الذي قبل هذا بالتفصيل. قال أبو العباس هو شيخ الإسلام الإمام المجتهد الحافظ أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني والحنبلي رحمه الله الإمام المجتهد المشهور، ولد سنة 661 وتوفي سنة 728 رحمه الله. المصنف رحمه الله ساق كلام ليكون كالشرح لهذه الأدلة التي ساقها في بيان الشفاعة التي نفاها القرآن وبيان الشفاعة التي أثبتها القرآن. فإن كلام هذا الإمام العظيم الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله هنا إمام جامع، كلام جامع في بيان المراد. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه، عن كل ما سواه سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل والآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، نفى عنه أن يملكوا شيئا معه. قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى يكون لغيره ملك أو قسط منه، لأن الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني أيا كانوا، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذه من أقل الأوزان الذرة. فإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة فما كان أكثر من ذلك من باب أولى. فنفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك لا يملكون شيئا، أو قسط منه أي جزء من هذا الملك، أو يكون عونا له، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يعني معين. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، ولم يبق إلا الشفاعة. فإذا كان هؤلاء لا يملكون ملكا تاما ولا بعض ملك، والله عز وجل ليس محتاجا إليه ولا محتاجا إلى عون معين منهم، الله غني عن خلقه سبحانه، والخلق كلهم محتاجون إليه عز وجل. فإذا كان هذا غير متحقق، لا يملكون شيئا ولا بعض شيء، ولا والله عز وجل ليس بحاجة إلى عون أحد من خلقه، قال فلم يبقى إلا الشفاعة التي يزعمها المشركون. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يسمعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أبطل هذه الدعوة وبين أن هؤلاء لا يشفعون لهم، وأن عبادتهم من دون الله شرك وكفر بالله، وأن من أشرك وكفر بالله فإنه لا يستحق الشفاعة، لأن الشفاعة التي أثبتها القرآن لا تتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول إذنه للشافع يشفع، والله عز وجل لا يأذن للشافع إلا أن كان من عباده المؤمنين المتقين، ورضاه عز وجل عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لأن أهل الشرك لا حق لهم في الشفاعة، بل يخلدون في النار أبد الآبدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة، فهذه الشفاعة التي يزعمها المشركون هي الله عز وجل نفاها بنص القرآن، فلا تتحقق لهم لأنهم ماتوا على الشرك وماتوا على الكفر، فلا يستحقونها. والشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان الخالص والتوحيد، وإن ماتوا على ما ماتوا عليه من المعاصي والذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب من مات على الإيمان الخالص ومن مات على التوحيد، كما في الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. نعم. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. هذه الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، فما تقدم الكلام على بيانها في الدرس الماضي، وأن الشفاعة على أنواع، منها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يفتح لهم بابها أبوابها ويدخلوها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فهذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون، وهي الشفاعة لأهل المعاصي أن يخرجوا من النار بعد أن يطهروا، والشفاعة لبعض أهل الجنة أن يرفعوا درجات أكثر من درجاته. فهذه عامة أثبتها أهل السنة والجماعة من أدلة الدلت عليها، وهي ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي عامة في من رضي الله عنهم وأذن له في الشفاعة من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هنا هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وذلك أن الناس إذا حشروا يوم القيامة وبلغ بهم الجهد والعناء والمشقة مبلغا عظيما، فإنهم يأتون إلى آدم عليه السلام ويقول له أنت أبو البشر، اشفع لنا إلى الله سبحانه وتعالى في أن يقضي بيننا، فيذكر ذنبه عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى إبراهيم فيذكر الكذبات الثلاث التي كذبها لكنه كان متأولا فيها، ويقول اذهبوا إلى موسى فيذكر ذنبه، ويقول اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبه، ويقول اذهبوا إلى محمد فإنه خير البشر عليه الصلاة والسلام، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عندئذ أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة يلهمها الله إياه في تلك الساعة، ثم يقال له يقول له الله عز وجل ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع واشفع تشفع، فيقبل الله عز وجل شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه ويغبطه عليه الأولون والآخرون، كما قال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يبدأ بالحمد وبالثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي شرع للداعي أول ما يدعى أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى حاجاته. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه، ورد في الحديث أن الله يلهمه محامد لا يعلمها إلا تلك الساعة، ثم يناديه الرب عز وجل ويقول له ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يستحق هذه الشفاعة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مخلصا لله الله سبحانه وتعالى، قالها مخلصا لها بقلبه عارفا لمعناها مطبقا لما تقتضيه من أعمال، ولا إله إلا الله تقتضي ألا يعبد الله ألا يعبد سوى الله كائن من كان، فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فمن قالها خالصا من قلبه استحق هذه الشفاعة. ولما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام كنت أظن أن لا يسألني أحدا غيرك عنها، فأبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المستحق للشفاعة، وهو من مات على الإيمان وعلى التوحيد الخالص، من قال لا إله إلا الله وحد الله توحيدا كاملا ولم يأتي بمناف لها، أما أن يقول لا إله إلا الله كما يفعله بعض المشركين هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله لكنهم يأتون بمناف الله كما قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذه لا تنفعهم لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تستلزم أن لا يأتي بناقض لها وبمناف لها، أما إذا أتى بمناقض لها وبمناف لها فإن لا إله إلا الله لا تنفعهم، كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة من دون الله ويقول يا بدوي يا جيلاني، يسألهم الحاجات ويسألهم المدد يسألهم الودد ويسألهم الرزق من دون الله، هذا هو الشرك بعينه، هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام دعوتهم إلى الإيمان ودعوتهم إلى الإسلام، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله ولم يعلم ولم يعرف معنى لا إله إلا الله، فإن المشركين كانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله وأنها تعني ترك جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أنه يستلزم من ذلك ترك جميع الآلهة، أما مشرك هذا الزمن فإنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يعونها بقلوبهم ولا يطبقون ما تقتضيه ولا يعملون بمقتضاها، فيقول لا إله إلا الله ويأتون أصحاب القبور وأصحاب المشاهد وأصحاب الأضرحة، وإذا وقعدوا في شدة دعوا فلانا أو فلانا الأموات والغائبين من دون الله، هذا هو الشرك بعينه. الله كان يعبد من دون الله، وكان رجلا صالحا في الطائف لما مات بنوا على قبره قبة وعبدوه من دون الله، ما الفرق بين يعبدون اللات أو يعبدون البدوي أو يعبدون عبد القادر الجيلاني، ما الفرق أو غيره وغيره مما يعبد من دون الله في كثير من أنحاء العالم الإسلامي. مع الأسف الشديد إن لا إله إلا الله لا تنفعهم إذا أتوا بمناقضة وبمناف لها، كالمتوضئ إذا توضأ ثم أحدث هل ينفعه وضوءه؟ لا ينفعه. إذا توضأ ثم أحدث هل ينفعه وضوءه؟ لا ينفعه. فكذلك من قال لا إله إلا الله ثم أتى بمناف ومناقض لها هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله. فهذا يدل على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن من لم يخلص الدين لله سبحانه وتعالى إنه ليس أهلا لهذه الشفاعة التي أثبتها القرآن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وأنها إنما يستحقها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله عز وجل أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، على أهل الإخلاص فقط، أما أهل الشرك فإنه لا يستحقون هذه الشفاعة. يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع له ليكرمه وينال المقام المحمود، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيره من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين الذين يشفعون فيمن يريدون أن يشفعوا له. فالله عز وجل يأذن لهؤلاء أن يشفعوا إكراما لهم ويرضى عن المشفوع رحمة به، فيأذن للشافع إكراما له ويرضى عن المشفوع فيه إن كان من أهل التوحيد وأهل الدين الخالص رحمة به. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وهي الشفاعة لأهل التوحيد الخالص، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم نفيس جامع في هذه المسألة العظيمة. نعم. قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره، وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها. فما تقدم قريبا إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين، فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني المشركين زعموا أنهم يعبدونهم من دون الله أن يقربوهم من الله زلفا وأنهم يشفعون لهم عند الله، فنفاها الله سبحانه وتعالى قال وما فما تنفعه شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة المعرضين. نعم. قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين تقدم الكلام على هذه الآية في الباب السابق. نعم. بإضافة قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. كلام أبو العباس واضح. نعم. ولذا لم يعلق عليه الشارع. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات، تفسير الآيات المتقدمة. نعم. في أول هذا الباب في نفي الشفاعة التي رفعها القرآن وإثبات الشفاعة التي أثبتها القرآن. الثانية صفة الشفاعة المنفية. وهي الشفاعة المنفية التي ادعاها المشركون، وهي شفاعة من يعبدونهم من دون الله أنها تشفع لهم عند الله، فالله سبحانه وتعالى نفاها بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. نعم، ولا تثبت هذه الشفاعة إلا بشرطين: إن الله سبحانه وتعالى الشافع أن يشفع إكراما له ورضاه عن المشفوع رحمة به. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهي نعم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة صفة ما يفعله صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع مباشرة، إنما يأتي ويسجد تعظيما لله وذلا بين يديه سبحانه وتعالى وإظهارا للذل والانكسار والتواضع والخشوع لله سبحانه وتعالى بفعله وهو سجوده، وبقوله وهو ثناؤه على الله عز وجل، وابتهاله وتضرعه إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع لخلق أن يشفع للخلق بالقضاء بينهم. السادسة من أسعد الناس بها. يبين من أسعد الناس بها، وهم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بقوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة بيان حقيقتها، حقيقة الشفاعة أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص وأهل التوحيد فيأذن في شفاعة من يشفع لهم، هذه حقيقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه، أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له أي للانتقال، لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله، ويثبت بانتقال مني ومثله حيض. حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة، وحكم فطر من صوم بنحو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل، وتقدم معنى الغسل، وتقدم أن موجبات الغسل ستة، وأن المصنف رحمه الله ذكر الموجب الأول، ولا زلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بالموجب الأول من موجبات الغسل، وهو خروج المني دفقا بلذة، هذا هو الموجب الأول. فيقول المصنف رحمه الله: قال وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه، أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له. هذا عند الحنابلة رحمهم الله، عند الحنابلة رحمهم الله أن انتقال المني وخروجه، ومعنى انتقاله هو أن يحس بالشهوة ولكنه لا يخرج منه شيء، إما بسببه بأن يحبس الخارج، وإما بغير سببه. فعند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا حصل ذلك منه بأن يحس باللذة وبالشهوة ولكن لم يخرج منه شيء، فإنه في حكم من خرج منه شيء، بمعنى أنه يجب عليه الاغتسال، وهذه من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني، فإذا خرج وجب الغسل، أما إذا لم يخرج فإنه لا يجب. أما الحنابلة فيقولون بوجوب الغسل، قالوا لحصول الشهوة واللذة، ولأن المني باعد محله الأصلي وصار في الأنثيين، فلأنه باعد مكانه الأصلي فإنه يجب عليه الغسل. ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته: ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثيه قد حصل، ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثيه قد حصل. فلذلك قال المصنف: وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له أي للانتقال. ثم يعلل لنا لوجوب الغسل عليه، قال لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله، باعد محله الأصلي وصارت الأوثين، ويثبت بانتقال مني ومثله حيض. ثم قال إذا حصل منه هذا مثلا لأول مرة يحصل منه انتقال، هل يثبت به البلوغ؟ لأن من علامات البلوغ، من علامات البلوغ، البلوغ له عدة علامات للرجل وللمرأة، من علاماته إنزال المني، من إنزال المني أو الاحتلام، هذا من علامات البلوغ للرجل وللمرأة. فالمصنف قد يبين أنه لو أن أول مرة انفصل منه من الرجل أو المرأة شهوة ولذة حصل فيها انتقال فقط بدون خروج مني، هل يثبت به أحكام البلوغ؟ نحكم ببلوغه بمعنى الآن تكون الصلاة واجبة عليه وغيرها من الأحكام أم لا؟ فقال لا، لأنه ما دام حكم بوجوب الغسل عليه نحكم ببلوغه، فيثبت بانتقال مني. قال ومثله أيضا انتقال الحيض، إذا حست المرأة بانتقال الحيض لكنه لم يخرج يثبت به أيضا بلوغها، يثبت به بلوغ